اكتب ورقة. ح تحويل. تحويل هي تحويل. ممكن بس احنا كده هنقف كتير. ايوه حاء دي معناها التحويل، بيحول هو في الاسناد.